والإضراب عن إنكار الإمداد في المال عليه، وتعليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليه، وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع أيها الرسول إليهم، أي إلى بلقيس وقومها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها، وقرئ بهم، ولنخرجنهم منها من سبأ أذلة بذهاب ما كانوا فيه من العز وهم صاغرون أسراء مهانون. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله تعالى به من العجائب الدالة على عظيم القدرة وصدقه في دعوى النبوة، ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره. قبل أن يأتوني مسلمين، فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال عفريت، أي خبيث مارد من الجن، بيان له، لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعفر أقرانه، وكان اسمه ذكوان أو صخرة: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من مجلسك للحكومة، وكان يجلس إلى نصف النهار، وإني عليه أي على حمله لقوي أمين، لا أختزل منه شيئا ولا أبدله. قال الذي عنده علم من الكتاب: آصف ابن برخيا وزيره، أو الخضر عليه السلام، أو جبريل، أو ملك أيده الله به، أو سليمان نفسه، فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم، وأن هذه الكرامة كانت بسببه. والخطاب في أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك للعفريت، كأنه استبطأه فقال له ذلك، أو أراد إظهار معجزة في نقله فتحداهم أولا، ثم أراهم أنه يأتي له ما لا يتهيأ لعفاريت الجن، فضلا عن غيرهم. والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة واللوح، وآتيك في الموضعين صالح للفعلية والإسمية، يعني آتيك الأصل فيه آتي، أنا آت به يصبح اسما، والطرف تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه، ولما كان يوصف الناظر بإرسال الطرف كما في قوله: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. وصف برد الطرف والطرف بالارتداد والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده احضر عرشها بين يديك، وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه. فلما رآه أي رأى العرش مستقرا عنده حاصلا بين يديه قال تلقيا للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى: هذا من فضل ربي، تفضل به علي من غير استحقاق. والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين بنفسه أو غيره، والكلام في إمكان مثله قد مر في آيات الإسراء، ليبلوني أشكر بأن أراه فضلا من الله تعالى بلا حول مني ولا قوة وأقوم بحقه، أم أكفر بأن أجد نفسي في البين أو أقصر في أداء مواجبه ومحلها النصب على البدل من الياء. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها، ويحط عنه عبء الواجب ويحفظها من وصمة الكفران. ومن كفر فإن ربي غني، أي عن شكره، غني كريم بالإنعام عليه ثانيا. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قال نكروا لها عرشها بتغيير هيئته وشكله ننظر جواب الأمر، وقرئ بالرفع على الاستئناف: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، هذا على القراءة الثانية، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، أي لا يهتدون إلى معرفته، أي معرفة العرش، أو الجواب الصواب، وقيل إلى الإيمان بالله ورسوله إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب، موكلة عليها الحراس. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، تشبيها عليها زيادة في امتحان عقلها إذا ذكرت أو ذكرت عنده بإذ ذكرت عنده بسخافة عقل. قالت كأنه هو ولم تقل هو، لاحتمال أن يكون مثله، وذلك من كمال عقلها. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها، فقالت أوتينا العلم بكمال قدرة الله وصحة نبوتك قبل هذه الحالة أو المعجزة بما تقدم من الآيات. وقيل إنه كلام سليمان وقومه، وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله، حيث جوزت أن يكون ذلك عرشها، حيث جوزت أن يكون ذاك عرشها تجويزا غالبا، وإحضاره ثمة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله تعالى، ولا تظهر إلا على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي وأوتينا العلم بالله وقدرته وصحة ما جاء به من عنده قبلها، وكنا منقادين بحكمه ولم نزل على دينه، ويكون غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكرا لله تعالى، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي وصدها عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام، أو صدها الله عن عبادتها بالتوفيق إلى الإيمان، أنها كانت من قوم كافرين، وقرئ بالفتح على الإبدال من فاعل صدها على الأول، أي صدها نشؤها بين أظهر الكفار أو التعليل له. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح أي القصر، وقيل عرفت الدار، فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها. روي أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من زجاج أبيض، وأجرى من تحتها الماء، وألقى فيه حيوانات البحر، ووضع سريره في صدره فجلس عليه، فلما أبصرته ظنته ماء راكدا، فكشفت عن ساقيها. وقرأ ابن كثير برواية قنبل ساقيها بالهمز حملا على جمعه سوق وأسوق، قال إنه أي إن ما تظنينه ماء صرح ممرد مملس من قوارير من الزجاج، قالت رب إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس، وقيل بظني بسليمان، فإنها حسبت أنه يغرقها في اللدة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فيما أمر به عباده، وقد اختلف في أنه تزوجها أو زوجها من ذي تبع ملك همدان. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعود إلى ما بدأنا به من الآيات. قال ربنا تبارك وتعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا قصة الهدهد الذي نظر إلى بلقيس وقومها وذكر ذلك لسيدنا سليمان، ورأينا كيف أرسل إليها كتابا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما جاء رسولها إلى سليمان أو جاءت هديتها إلى سليمان نظر إليها بالنسبة إلى ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الأشياء ومما سخر له الدنيا، قال مستهزئا بها شاكرا لنعمة الله عليه أتمدونني بمال أيها الرسول، يا من أنت ومن أرسلك بهذه الهدية؟ إنما آتاني الله عز وجل، آتاني الله أولا النبوة فأنا أدعو إلى لا إله إلا الله، آتاني الله عز وجل ملكا لا مزيد عليه في هذه الحياة الدنيا، آتاني الله أنه سخر لي الرياح والجن والإنس والطير، إذن آتاني الله الشيء الكثير. هذا الذي آتاني الله وتفضل الله به علي خير مما آتاكم. أنتم ماذا تريدون زيادة في الدنيا؟ لا حاجة لي إلى هديتكم، لا وقع لهديتكم عندي، لا قيمة لهديتكم عندي. أنتم ممن تفرحون بالهدايا لأنكم لا تعلمون إلا ظاهر الحياة الدنيا، أنتم تفرحون لأنها تزيد في أموالكم، أنكم تفرحون بها لأنكم تفتخرون على أمثالكم، أنتم تفرحون بها لأنكم تحبون أن تزيدوا الأموال فوق الأموال، أنتم تفرحون لأنكم تقيسون حالكم على حال أي إنسان آخر. أين حالكم من حال النبوة؟ أين حالكم من حال الملك العظيم الذي أعطاني الله عز وجل؟ بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع أيها الرسول إليهم، إلى ملكتك وإلى جماعتك، ارجع بهذه الهدية إلى بلقيس إلى قومها، واعلم الأمر التالي: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع أيها الرسول إلى الملكة وإلى قومك أو إلى قوم الملكة، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. هؤلاء الجنود كثر، لهم قوة شديدة، ليس لكم طاقة في مقاومة هؤلاء الجند، ولا ليس لكم قدرة في مقابلة هذا الجيش. واعلموا أننا سنخرجكم من بلدتكم سبأ أذلة مهانين أسراء، يتحول العز عندكم إلى ذل وإلى صغار. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهنا يستمع إلى سيدنا سليمان حاشية من عنده من الجن ومن الإنس، إذن وأراد أن يختبرهم وأراد أن يظهر أمر الله عز وجل وأراد أن يظهر ما آتاه الله عز وجل من الملك وما أيده الله من المعجزات. فماذا فعل سليمان؟ سألهم السؤال التالي: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أراد سيدنا سليمان بذلك أمرا عظيما، وهو أن يختبرها عندما ستأتي راغمة على القدرة التي أعطاه الله عز وجل. أراد أن يختبر عقلها، أراد أن ينكر لها عرشها. لذلك طلب من هؤلاء الحاشية: من يأتيكم، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أما إذا لم يأتوني مسلمين فهذا من الغنائم التي يغنمها المسلم من الكافر، وأما إذا كانوا غير مسلمين فإذا كانوا مسلمين فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من مسلم إلا عن طيب نفسه. جاءه الجواب الأول، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. سيدنا سليمان كان يجلس للفتوى وللشكوى من الفجر إلى الظهر، ولذلك عندما قال له ذلك العفريت المارد الخبيث نعم لذلك قال له وقيل اسمه ذكوان أو اسمه صخر أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذا كان الكلام فجرا يعني في بداية جلوس سليمان أو صباحا مع طلوع الشمس يعني قبل الظهر يكون العرش عندك تماما وأنا قادر على حمله وأنا قادر على إيصاله، لا أختزل منه شيئا لا أبدل منه شيئا. ووصف نفسه بقوله وإني عليه لقوي أمين. كان الرد من سيدنا سليمان كما أخبرنا الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده علم من الكتاب. اختلف المفسرون في الذي أحضر عرش بلقيس، ربما كان ذلك آصف بن برخية وهو وزير لسيدنا سليمان، أو كان الذي أحضره الخضر عليه السلام، أو كان الذي أحضره سيدنا جبريل، أو كان الذي أحضره ملك من ملائكة رب العالمين، أو إن الله عز وجل أعطى سيدنا سليمان نفسه القدرة فنقل العرش قبل أن يرتد الطرف. ما معنى يرتد الطرف؟ الإنسان عندما ينظر إلى شيء يرسل بصره، فإذا جاء جفنه وبعد ذلك نزل هذا الجفن على العين أو ارتد بصره من النظر إلى شيء ثم حوله إلى شيء آخر، يعني هي لمحة من البصر. حضر عرش بلقيس وهنا ما كان من سيدنا سليمان أيا كان ذلك الناقل فهو معجزة، فهذا النقل معجزة لسيدنا سليمان عليه السلام. ماذا كانت النتيجة؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم، فلما رآه مستقرا عنده موجودا بحاله قال هذا من فضل ربي. هنا عندما يحصل للإنسان المؤمن نعمة من النعم يقوم فيسجد شكرا لله عز وجل، وسيدنا سليمان هنا يشكر الله عز وجل لأنه بذلك فضل الله عز وجل العلم والنبوة وهذه المعجزة على سائر ما يملك في الأرض. هذه المرأة التي وصف الله عرشها بأنه عرش عظيم، إذن وكان العرش في مكان بعيد، في لحظة واحدة وصل إلى سيدنا سليمان. العرش كان داخل القصر وكانت الأبواب موصبة وكان الحراس على الأبواب، كيف انتقل العرش؟ هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. هذه المعجزة التي أيدها الله عز وجل، قال الذي عنده علم من الكتاب أي علم من الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن عنده علم من الكتاب أي علم من اللوح المحفوظ، علم يعني آتاه الله كعلم النبوة التي آتاها الله لسيدنا سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عندما وصل ذلك العرش إلى سيدنا سليمان ورآه مستقرا عنده رآه حاصلا بين يديه قال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي. إن الإنسان إذا رأى النعمة ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فما شاكلة سيدنا سليمان إلا كشاكلة الأنبياء المخلصين العابدين لله تبارك وتعالى الذين تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن جملة ما تفضل الله به على سليمان التمكن من إحضار ذلك العرش بين يديه في مدة بسيطة يسيرة قبل ارتداد الطرف، وكان المسير ما بين سليمان إلى سبأ مسيرة شهرين يمشي الإنسان فيها على الجمال، يأتي العرش مباشرة بين يدي سيدنا سليمان عليه السلام. ليبلوني الابتلاء الاختبار، أأشكر أم أكفر؟ هل أراه فضلا من الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول مني ولا قوة. هل أستطيع أن أقوم بحق الله عز وجل من الشكر أم أكفر؟ أجد نفسي عند ذلك مقصرا في أداء الواجب عليه. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، عندما تشكر الله معنى ذلك تأتي بالنعمة إلى نفسك، فإن الشكر إنما يديم النعمة على الإنسان ويزيد في النعمة. فلذلك قال ربنا فإنما يشكر لنفسه، أي يديم الله عز وجل عليه النعمة بسبب ذلك الشكر الذي يشكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتحمل عبء الواجب ويحفظه الله سبحانه وتعالى من وصمة الكفر. ومن كفر فإن ربي غني كريم. ربي سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله. لذلك لو كفر الناس جميعا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن شكر الناس، والله سبحانه وتعالى كريم بالإنعام على من شكره. فلذلك إنما يأخذ الشاكر حظه من نعم الله تبارك وتعالى في توفيق الله له. وهنا ماذا فعل سيدنا سليمان؟ قال للذين عنده نكروا لها عرشها، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وفي قراءة قال نكروا لها عرشها ثم استأنف الكلام فقال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. معنى تنكير العرش أي لا تزيلوا شيئا منه، ولكن غيروا في الأماكن، اجعلوا هذا يشبه ذاك، لكن لتغيير الأشياء الموجودة فيه وتغيير الهيئة. أتهتدي؟ هل تعرفه؟ هل تهتدي إليه؟ إذا اهتدت إليه وعلمت أن هذا معجزة من سليمان من قبل الله تبارك وتعالى اهتدت إلى الإيمان بالله، اهتدت إلى الإيمان برسول الله، اهتدت إذا رأت تقدم عرشها وهي علمت أن الأبواب مغلقة، أن هذا الذي قدر لا يقدر على ذلك إلا القوي إلا العزيز إلا الكريم سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. من الذين لا يهتدون إلى معرفته. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. امتحن سيدنا سليمان عقلها، حتى لأن الناس يصفون بأوصاف مختلفة. قيل له إنها عندها سخافة في عقلها، وذكر آخرون عندها رجاحة في عقلها، لذلك أراد أن يمتحنها بهذا الامتحان، أهكذا عرشك؟ فعندما امتحنها قالت ليس لم تقل جازمة، رأت الأشياء التي تعرفها في عرشها موجودة، ولكن الأشياء مختلفة منكرة. قالت كأنه هو، كأنه شبيهه تماما، لم تقل هو، وذلك من كمال عقلها. ولو قالت إنه هو عند ذلك لم يكن قد تغير فيه شيء، وقد تغير فيه. ولذلك لما رأت ذلك التغير وذلك الشبه، أفضل شيئا تجعل شيئا من الكمال فتقول كأنه هو ولم تقل هذا عرشي. نعم، وهذا مما دل على فصاحتها وكمال عقلها. قال تعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إذا كان هذا من اختبار عقلها وإظهار المعجزة لها، فقالت أوتينا العلم، أي بأي شيء؟ قالت بلقيس أوتينا العلم بكمال قدرة الله، أوتينا العلم بصحة نبوتك يا سليمان، أوتينا العلم قبل أن نرى هذه المعجزة بما تقدم من الآيات من أول إرسال الهدهد إلى هذا الموقف، أوتينا بأنك نبي من أنبياء الله وأننا على ما نحن عليه من الضلال المبين. هذا شيء، إن إحضار هذا العرش فقط إنه معجزة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله عز وجل. إن إتيان العرش لا يكون ذلك إلا على يد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. كلنا ينبغي أن نكون منقادين لحكم الله، كلنا ينبغي أن نكون على دين الله، كلنا أن نكون يجب علينا أن نكون من الموحدين. قال تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إذا صدها عن الإسلام، ما هو صدها؟ عبادتها للشمس عن التقدم إلى الإسلام. صدها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان بالله تبارك وتعالى. السبب في ذلك أنها كانت قد نشأت بين قوم كافرين، فعندما علمت التوحيد والإسلام آمنت بسيدنا سليمان. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طلب سيدنا سليمان أن تدخل عرصة الدار التي كان فيها، وكان قد هيأ سيدنا سليمان أنها جعلت من زجاج أبيض أملس وكان تحته الماء، وقد أحضر في هذا الماء من الحيوانات البحرية. فلما كان صافيا جدا انخدع ذلك الأمر في عينيها وحسبت أن هذا الأمر ماء وأخذت تبصر فيه، والذي يدخل في الماء يرفع ثوبه، فأخذت ترفع من ثيابها فكشفت هنا عن ساقيها، حتى عند ذلك وهي تخاف أن تنزل في الماء فأجابها مباشرة، قال إنما قال إنه صرح ممرد من قوارير، إنما تظنينه ماء ليس بماء، إنه صرح، إنه مملس، إنه من زجاج. عندما رأت هذه العظمة ما كان منها إلا أن تقول قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي عندما عبدت غيرك يا رب العالمين، عندما نشأت في قوم يعبدون الشمس من دون الله، عندما بقيت على الكفر مر زمنا من الوقت حتى جاءني خبر سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب إنني أعلن إسلامي وأعلن توحيدي وتوبتي لله عز وجل، وأعترف بأن الكفر ظلم كان يحل على قلوبنا وأن الإسلام نور قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأنا مؤتمرة بما أمر الله به عباده. ماذا كانت النتيجة؟ قيل الأمر مختلف فيه، هل تزوجها سيدنا سليمان أم زوجها من ذي تبع أي ملك همدان؟ هذا أمر لا يعنينا في هذه القصة، بل يعنينا شأن معجزة الله تبارك وتعالى لسيدنا سليمان وما أيده الله وكيف تستخدم المعجزة، فهي أمر خارق للعادة. إنما يعطيه الله عز وجل لنبي من أنبيائه يبين صدق دعوته، فكأنه يقول صدق دعوتي أنني آتيكم بهذه الآية. وقعت هذه المعجزة في قلب هذه المرأة الملكة التي خضعت لله عز وجل وآمنت بالله ربا وبسليمان النبي، فأعلنت شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا يوم القيامة، اللهم ثقل موازيننا بها يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.